وزنت به عرب وعجم جعلت فداهما بلغوا وزنا إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى صلى الله على محمد صلى الله وزنت به عرب وعجم جعلت فداهما بلغوا وزنا إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى صلى الله على محمد صلى الله نجي الطور فذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى وإن ذكروا نجي الطور فذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مشافعة وأدنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولو قابلت لفظة لن تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنى فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وإياكم خاطب الأموات عيسى فإن الجزع حن له وأن وإياكم خاطب الأموات عيسى فإن الجزع حن له وأن وسلمت الجماد عليه نطقا فأن يستوي الفتيان أن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأهلك قومه بالماء نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأهلك قومه بالماء نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى ودعوة أحمد رب اهد قومي ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن يك درع داود لبوسا تقيه من اتقاء البأس حصنا، ودعوة فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصم اطمأنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وبسر نور الهاشم عجل بفرج منعم. وبسر نور الهاشم عجل بفرج منعم. واجعل نبيك بلسامي، واجعل نبيك بلسامي من كل داء مبهام. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد. في قلب كل موحد زار المقام الأحمد. أنت المرغوب، أنت المقرب عند الله يا حبيب الرحمن. ونور الأنوار يا شمس الأسرار ونور الأنوار، تارك الحضار في كل حين. الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور علي، حيرت الأفكار في مجلى جد الحسنين. الله ذو الجمال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عين، حيرت الأفكار في مجد الأنوار مطلع الأقمار من وجدتين. عودي يا ليالي الرضا بالأنس الذي قد مضى قد رضي المحبوب وإن المطلوب قد رضي المحبوب وإن المطلوب ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف يا من عودون الوفاء أنتم حسبنا وكفى يا من دون الوفاء حسبنا وكفى قولوا لي أنتم يا من قد قلتم قولوا لي أنتم يا من قد قلتم قولوا عبدنا لا تخاف عفا الله عما سلف قولوا عبدنا لا تخاف عفا الله عما سلف هدي يا ليالي الرضا بالأنس قد مضى هدي يا ليالي الرضا بالأنس الذي قد مضى قد رضي المحبوب ونلنا المطلوب قد رضي المحبوب ونلنا المطلوب ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف عبد عنكم لا يحول وعن بابكم لا يزول عبد عنكم لا يحول وعن بابكم لا يزول قولوا لي أنتم يا من قد قلتم قولوا لي أنتم يا من قد قلتم قولوا عبدنا لا تخاف عفا الله عما سلف وقولوا عبدنا سلام